بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ليوم نلقاه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة مجلسنا السابع ولعله الأخير في هذه الدورة العلمية المباركة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم جميعا الأجر والمثوبة، وأن يدفع عنا وعنكم جميعا الوزر والإثم والعقوبة، إنه سميع مجيب. قال الإمام مسلم: وحدثني أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن المسيب ابن رافع، عن عامر بن عبدة قال: قال عبد الله: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب، فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فيه الإشارة أيضا إلى أهمية التحديث عن الثقات. فهذا الإنسان غير معروف، يحدث الناس بالسنة ويخبرهم قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس هو معروفا بينهم وليس هو ثقة فيهم، فبالتالي لا يبعد أن يكون شيطانا، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، فالشياطين نوعان. ولا شك ولا ريب أن الكذبة والمتهمين والوضاعين هم من شياطين الإنس كذلك، سواء بسواء. وفي هذا في الحقيقة إشارة، في هذا الأثر إشارة إلى قاعدة عند أهل العلم، وهي قاعدة التوثيق على الإبهام. لا يجوز أن نقبل التوثيق على الإبهام. إذا قال عالم معين أو إنسان ما حدثني من أثق به، هذا التوثيق إذا قبله من حدث به فلا يقبله غيره. لماذا قال العلماء هذا القول؟ لأن هذا التوثيق قد لا يكون معتبرا إلا في وجهة نظرك، وقد يكون مجروحا الجرح الأقوى من هذا التوثيق، فيقدم الجرح الذي هو أقوى على هذا التوثيق الذي ظننته معتبرا فوثقت به الراوي على هذا الأساس. وهنا فائدة لابد من ذكرها، وهي أن العلماء عندما قالوا الجرح مقدم على التعديل، إنما أرادوا بذلك بقيود، أو أرادوا ذلك بقيود. القيد الأول أن يكون الجرح مفسرا، وإنما طلب تفسير الجرح للنظر به أو للنظر فيه، هل هو معتبر أم لا. كثير من الناس يخلطون في هذه القضية فيظنون أن كون الجرح مفسرا دليل موجب لقبوله، وهذا خلل يعني يكاد يكون بدهيا في كتب العلم وفي كتب الجرح والتعديل وفي كتب العلوم الحديثية. الواجب تفسير الجرح، وليس الواجب قبول هذا الجرح المفسر، إلا إذا كان هذا الجرح المفسر طاعنا على وجه الحقيقة. شعبة بن الحجاج الذي هو أمير المؤمنين في الحديث وإمام من أئمة الصناعة الحديثية، جرح رواة جرحا مفسرا في وجهة نظره، لكنه غير مقبول عند غيره. هو اعتبره مفسرا، واعتبر هذا التفسير جارحا حقيقة، ولكن عند العلماء الآخرين لم يكن ذلك مقبولا. إذن الجرح المفسر إنما طلب تفسيره للنظر في هذا الجرح، أهو قادح أم غير قادح. والسبب في هذا أساسا أن العلماء اختلفوا فيما يجرح به وما لا يجرح، فيما يقدح وما لا يقدح. فلو كان التفسير هو السبب الرئيس الذي يجعل هذا الجرح مقبولا لا كان ذلك إشارة إلى أن علماء الحديث متفقون على ما يجرح وما لا يجرح، وهذا غير صحيح. علماء الحديث مختلفون، منهم من يجرح بهذا الشيء ومنهم من لا يعتبر هذا جرحا. وأنا أضرب على ذلك مثلا من أقوى الأمثلة، الجهالة. الجهالة عند بعض أهل العلم ليست قادحة في الرواية، وعند علماء آخرين الجهالة قادحة في الرواية. عند علماء أن التدليس أو أن الراوي المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث. هنالك من يقول لا يقبل حديث هذا المدلس، أو الأصل أن يقبل هذا حديث هذا المدلس إلا إذا عرف أنه دلس في هذا الحديث. هذه قضايا اصطلاحية مبنية على أصول في علم الجرح والتعديل، ومبنية على أسباب دلت على أن أهل العلم مختلفون في ذلك. قال: وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. هذا أثر عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه، والأصل أن نتوقع في بعض ما يرويه مما يحتمل أن يكون من رواية أهل الكتاب والإسرائيليات. ونص على ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رسالته أصول أو مقدمة في أصول التفسير. طبعا هو تقرأ على الناس قرآنا ليس المقصود أنها تقرأ قرآنا، وإنما تلبس بما تقرأ حتى يظن أنه قرآن، ولتغر به عوام الناس إذ يظنونه قرآنا. وهذا من تمام التلبيس، وهو موجود ولا يزال موجودا. وكم حاول شياطين الإنس والجن قديما وحديثا الدس في السنة كما حاولوا الدس في القرآن، والشيعة الشنيعة إلى هذه الساعة يحاولون الدس والتحريف والتزوير والنقص والزيادة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وحاشا وكلا أن ينالوا مأربهم أو أن يفوزوا بقضيتهم أو أن يظفروا بمطلبهم. قالوا: حدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا يعني معا عن ابن عيينة قال، عن ابن عيينة قال سعيد: أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال: جاء هذا إلى ابن عباس، يعني بشير بن كعب. هذا اسم إشارة، من هو؟ بشير بن كعب. فجعل يحدثه فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذا. فعاد، يعني كأنه يحيله إلى بعض الأحاديث التي حدثه إياها. فعاد له ثم حدثه فقال له: عد لحديث كذا وكذا. فعاد له فقال له: ما أدري، أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا، أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس: إنا كنا نحدث أو نحدث، والعلماء رجحوا الأولى نحدث، إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه صلى الله عليه وسلم، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. الصعب والذلول وصف تصف العرب به إبلها، تقول هذا الإبل صعب وهذا الإبل ذلول. الصعب هو الذي لم يتروض، بينما الذلول هو الذي تريض، كما ورد في الحديث: المؤمن كالجمل الأنف إذا قيد انقاد، يعني الذليل المتريض الذي يأنس بصاحبه وله. ثم صار هذا مثلا يطلقه العرب على الأمور المختلطة والأمور التي قد تذم وقد تمدح بسبب هذا الاختلاط. قال: فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا الترك أن الاختلاط الواقع لهذا الصعب والذلول، لهذا الواقع المؤثر الذي حصل فيه نقص الثقة بل عدمها في بعض الأحيان. الآن قوله: ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا، المقصود أنه يراجعه ويتثبت منه، يقول له ارجع إلى كذا فيرجع، ارجع إلى كذا فيرجع، لا يمرر الحديث دون تدقيق ودون تمحيص ودون توثق. أما أن يروي هكذا عن كل أحد فلا. لذلك علق هذا الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه على كلمته في الإنكار أو المعرفة بقوله: إنا كنا نحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما قال، يعني كأنه يقول له: احمد الله أننا راجعناك، فقد رأينا أقواما تركنا التحديث عنهم بسبب ما حصل من البلاء والفتن والمحن، وبالتالي عدم الثقة فيما يحدثون. قال: وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: إنما كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. هذه لعلها رواية أخرى للأثر السابق توضحه أكثر، يعني كنا نحفظ الحديث عندما كانت توجد سبل حفظه وطرائق صيانته، لكن لما حصل الاختلاط والخلط والفتن ووجدت الأهواء، فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول فهيهات، يعني من العسير والصعب أن نحفظ في هذا الظرف كما كنا نحفظ في ذاك الظرف. قال: وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني، حدثنا أبو عامر يعني العقدي، حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: جاء أبو شير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يروي الحديث متتالية، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، لا يقبله ولا يسمعه ولا يرعاه في رؤية وفي نظر. فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة، يعني زمانا من الأزمنة، إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا، يعني سارعنا إليه نتلقطه ونتلقفه، وأصغينا إليه بآذاننا، يعني ليس فقط نسمع بل نقبل عليه بكليتنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، أي من هؤلاء الثقات المأمونين، أو ما نعرف من الأحاديث الصحيحة المقررة الثابتة عندنا، لا الغرائب والمستنكرات والمستشنعات على ما وصف الإمام مسلم رحمه الله. قال: حدثنا داود ابن عمر الضبي، حدثنا نافع بن عمر عن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، بعضهم قال ويحفي وبعضهم قال ويخفي، يحفي يعني ينقص، وقيل يحفي بمعنى يلح من الإحفاء، الإحفاء هو الإلحاح، ولكن الأرجح يخفي، أي أن ينتقي، الإخفاء هنا بمعنى الانتقاء، ويفسر هذا المعنى النص الوارد بعده مباشرة. فقال: ولد ناصح، يعني هذا الغلام أو هذا الطالب للعلم الذي لا يريد التكثر، يريد الانتقاء، يريد التحديث، يريد الكتابة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول قيد العلم بالكتاب، ومع ذلك لا يريد كل شيء، يريد ما كان على ثبت، وما كان على ثقة، وما كان على أمانة، وما كان على ثبوت. فقال ولد ناصح، يعني يحب النصح ويحب الخيرة في أمره. أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه، هذا معنى الإخفاء، يعني أخفي عنه ما لا يلزمه، أخفي عنه ما قد يكون سببا في اختلال تحديثه أو فكره، كما ورد عن ابن مسعود قبل قليل: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة. هذا الولد وهو غليم في أول عمره، لو أنك أعطيته هذا العلم مرة واحدة ودفعة واحدة قد يكون ذلك سببا في انحرافه. لذلك كما قيل قديما: الأصل في من تعلم أن يتعلم دفعات، لا أن يتعلم مرة واحدة، لأن من تعلم مرة واحدة ينسى مرة واحدة، بينما من تعلم بالتدرج كما ورد من كلام الإمام مسلم رحمه الله في بعض الكلمات السابقات أنه ذكر التدرج في طلب العلم والرواية. قال: فدعا بقضاء علي، يعني قضاء علي هو الكتاب الذي كتب فيه قضاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل، وحاشاه أن يضل. إذن لا يمكن أن يكتبه، ما دام أن هذا مستحيل أن يكتبه علي إلا أن يضل، وحاشاه أن يضل، إذن هذا الكلام دخيل عليه. وهذا الكلام المدخول عليه هو ما أدخله الشيعة عليه في أول الأمر، بل منذ حياته الأولى وإلى هذه الساعة، ولا تزال الشيعة الشنيعة تدس في السنة وتحرف الكتاب وتفتري على علي وآل البيت جميعا. وهنا كلمة في الرواية التالية مباشرة، في الرواية التي تلي التالية، عن أبي إسحاق قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي: قاتلهم الله أي علم أفسدوه بماذا؟ بهذا الإدخال، بهذا التغيير، بهذا الكلام الذي هو كلام الضلال الذي يتنزه عنه أئمة الهدى كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا هنا إخواني، يعني قد يستشنع بعض الناس هذه الكلمة، لكن أنا أقول هذه الكلمة وقد صدرت من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، تدل على ثقته بهؤلاء الصحابة. هو استبشع هذه الكلمة ونفاها وجعلها على فرض ثبوتها لا تقع إلا ممن ضل، وحاشاه أن يضل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أمناء في العلم، وكانوا يحترم بعضهم بعضا، وإن خطأ بعضهم بعضا في بعض الأمور، وهي أمور اجتهادية في الغالب. وتمام حسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم، وهم خير جيل وأعظم قبيل، أن نحسن الظن بهم في كل كلمة قد نراها أو نشعر بها أنها على غير الصواب، أو على فهم قد يفهم منه غير الصواب ذاك، أن نحملها على أفضل محمل وعلى خير وجه. وهذا إن كان في الصحابة فهو كذلك في أهل السنة قاطبة، كما ورد معنى ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال بما معناه: ما حدثت بكلمة إلا وأنا أجد لها في الخير محملا، حتى يكون ذلك من تمام حسن الظن بالمسلمين أجمعين. قال: حدثنا عمرو الناقد، حدثنا عمرو الناقد حدثنا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر، وأشار سفيان بذراعه، كأن هذا الكتاب كان يعني على طريقة الكتب القديمة. الكتب القديمة كانت تلف، كانت صحائف تلف، فهو يبدو أنه كثير وطويل، فهذا كله ممحو إلا هذا القدر اليسير الذي ثبت وصح بما عرفه الصحابة الآخرون من قضاء علي رضي الله عنه، وما سواه فمدسوس عليه، مدخول عليه، كما ورد في الرواية السابقة والرواية اللاحقة كذلك أيضا. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا، أفسدوا بإحداثهم وابتداعهم وبإدخالهم هذا الضلال إلى علم علي ونسبته ونسبته إليه وهو بريء منه رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا علي بن خشرم أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق عن علي، يصدق أو يصدق يعني ضبطت على الوجهين، يصدق أو يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث، لم يكن يصدق أو يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله ابن مسعود. عبد الله مسعود له جلة من الرواة والأصحاب المأمونين الثقات مثل علقمة وأبي وائل ومسروق والأسود بن يزيد، هؤلاء معروفون بالرواية ومأمونون، لكن لا يعني ذلك أنه لا يصح في الرواة عن علي إلا أصحاب ابن مسعود، لأننا نرى من أصحاب علي من هم غيره، أو من الرواة عن علي من هم غيره أصحاب ابن مسعود. ما الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أن هؤلاء تميزوا وعرفوا كما عرف أصحاب عبد الله بن مسعود، كأنه يقول في فترة من الفترات وفي ظرف من الظروف لم يكن مأمونا في الرواية عن علي والتحديث عنه إلا أصحاب ابن مسعود. ثم لما عرف هؤلاء الرواة من أصحاب علي أنهم أهل صدق وأهل رواية وليسوا جميعا كذلك، مثلا من الرواة عن علي الحارث الأعور الهمداني وهو ضعيف وبعض أهل العلم كذبه، هذا من أشهرهم وله روايات كثيرة. فالكلام في فترة من الفترات، ثم لما عرف صدق هؤلاء كما كان معروفا صدق أولئك ثبتت الرواية عنهم كما ثبتت الرواية عن ابن مسعود عن أصحاب ابن مسعود سواء بسواء. قال باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب. يعني كلمة جائز إنما أراد بها دفع، أولا دفع توهم أن يكون ذلك غيبة، ثم لما دفع هذا التوهم بين أن هذا الأمر ليس جائزا فقط بل هو واجب، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولنتأمل أيها الإخوة في كلمة وأن جرح الرواة بما هو فيهم، مفهوم هذه الكلمة أن جرح الرواة بما ليس فيهم لا يجوز، ومفهوم هذه الكلمة أن جرح الرواة بما ليس بجارح لا يجوز. إذن هذه دقائق يجب أن نفهمها، وأهل العلم عندما يتكلمون بكلام يعني قليل الحروف لكنه كثير المعاني، كما قال من قال كلام السلف قليل كثير البركة وكلام الخلف كثير قليل البركة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم على خطى أسلافنا الصالحين أجمعين. قال حدثنا حسن بن الربيع حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم يشير إلى علم معروف عندهم، وإلا كلمة العلم تشمل ألوانا وأصنافا، لكنه يتكلم عن علم معهود. أل هنا تفيد العهد كما يقول العلماء، ولا تفيد الاستغراق لتشمل كلمة العلم علوما شتى. وما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام يدلل على هذا المعنى، كما قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ما هو العلم؟ هو علم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا. زكريا يجوز المد ويجوز القصر فيها. عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. لم يكونوا يسألون عن الإسناد، لماذا؟ لأن بعضهم كان يثق ببعض فلم يكونوا يسألون. هل أنت تسأل عمن تثق به، أم أنك تسأل عمن لا تثق به، أو عمن ليس هو ثقة عندك على الأقل، أي هو مجهول أو مبهم أو مهمل؟ فلما وقعت الفتنة بعض الشراح والمعلقين قال الفتنة هنا أي بين علي ومعاوية، وهذه غلطة شنيعة، لأنه إذا كان المقصود الفتنة بين علي ومعاوية فحينئذ قد يشمل ذلك أن يكون بعض الصحابة غير مقبولي الرواية، وهذا باطل، الصحابة كلهم عدول. فدل ذلك على أن الفتنة هنا هي الخلل الناتج عن الفتنة في العقائد، كالروافض والخوارج والمرجئة والجهمية وما أشبه ذاك. هذا الزمان هو الزمان الذي بدأ فيه الحرص على تمحيص الأسانيد ومعرفتها والتدقيق فيها. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، طبعا سموا لنا رجالكم من باب التغليب، وإلا فإن من الرواة نساء، لكن يقال رجال الحديث أي رواة الحديث، وهذا من باب التغليب ولا شيء فيه، ولا ينفي وجود النساء في الرواة. قال فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم. أنا أسأل، هل شرط الرواة أن يكونوا أهل سنة فقط؟ الجواب لا، قد يكون أهل السنة ولكن لا يؤخذ حديثه. لماذا؟ لأنه ليس فيه صفات وأهلية التحديث، كأن لا يكون ثقة، كأن يكون متهما كما فصل الإمام مسلم. إذن هو يتكلم الآن عن الفتنة التي دخلت بين من هم مؤهلون للرواية لكن تميزوا بسبب هذه الفتنة إلى أهل سنة وأهل بدعة. قال فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. طبعا هذا يتبع ما قبله قبل قليل مما ذكرناه، وهو أن يقال الترك أو الرواية عن أهل البدع مضبوطة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مقبول الرواية، الشرط الثاني ألا يكون داعيا إلى البدعة، الشرط الثالث ألا يروي ما يؤيد بدعته لما في ذلك من مظنة ليست بالقليلة قد يلبس بها عليه الشيطان فينصر هذه البدعة بالتحريف أو التزييف أو ما أشبه، حتى لو كان في الأصل ثقة. فكثير من الناس يكونون ثقات ثم ينحرفون، يكونون صادقين ثم يكذبون. فيعني هذا جواب على إشكال سأله قبل قليل بعض الإخوة، قال إذا كان لماذا لا نقبل قول أو رواية هذا الداعي حتى لو كانت روايته فيما ينصر بدعته، يعني كأن يروي مثلا رافضي حديثا في فضائل علي رضي الله عنه. نقول أولا فضائل علي ثابتة بالسنة الصحيحة في عشرات الأحاديث، وبالتالي نحن لا نحتاج إلى رافضي حتى ننظر ونراجع وندقق في روايته في هذا الأمر. فإن فعلنا ودققنا على معنى قوله تعالى فتبينوا فتثبتوا فرأيناه موافقا للروايات الثقات فنقبل، ما المانع؟ لكن إذا جاءنا بشيء زائد ومعنى مخالف فلا نقبل ونرد الرواية، بل قد نرد الراوي. وكم من راو رد حديثه بسبب شناعة روايته، وهذا موجود في كتب العلل وفي كتب الحديث، ترون أن هذا الراوي ليس فيه جرح ولا تعديل وبالتالي هو مجهول، ومع ذلك حكم العلماء عليه بالكذب بسبب رواية رواها، قالوا هذه رواية مكذوبة، ومن الذي كذبها؟ هذا الراوي، مع أنه مجهول وليس متهما ولا مطعونا به، لكن روايته جنت عليه. نعم نعم، كله من كلام سيرين من أوله إلى آخره. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عيسى وهو ابن يونس، حدثنا الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت، قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. طبعا المقصود بفلان يعني رجلا سماه أو رجل سماه، لكن الرواية لم تذكره لأن الرواية أرادت ما هو أبعد، أرادت التأصيل لقاعدة كلية، إذا كان أو إن كان صاحبك أي من يحدثك مليا أي ثقة مليئا بالعلم والحفظ فخذ عنه ولا يشكل عليك شيء من ذلك. حدثني فلان كيت وكيت، كيت وكيت مثلها في اللغة كذا وكذا، ومثلها في اللغة ذيت وذيت، والمقصود به حكاية القول. يعني الآن أنا أريد أن أختصر لكم كلاما، أقول قال فلان من ضمن ما قال كذا وكذا، هذا اختصار لحكاية الكلام، اختصار لحكاية الكلام، والعرب يعبرون عنه بهذه الألفاظ، إما كيت وكيت أو ذيت وذيت أو كذا وكذا. قال وحدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا، قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه، يعني المعنى نفسه في الروايتين. وكما قلنا الملي هو الثقيل بما عنده من خير، سواء كان مليا بالمال، مليا بالثقة، مليا بالحفظ، مليا بالمكانة التي يستحقها فيما نحن بصدده. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. إذن المأمون ها هنا مأمون بماذا؟ مأمون بعدالته، مأمون بعبادته، مأمون بحسن سيرته، لكن هذا كله شيء والرواية شيء آخر، الرواية لها شروطها، وهذا كما قلنا هذا المأمون قد ترضاه في الشهادة لكن لا ترضاه في الرواية، وهذا فرق مما سبق ذكره من الفروق بين الرواية والشهادة. إذن لأن كونه ليس من أهله ما ذاك إلا بسبب فقدانه الشروط التي تؤهله لهذه الرواية أو تلك. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان تحويل، وحدثني أبو بكر ابن خلاد الباهلي واللفظ له، تأملوا التدقيق، الآن حدثه أكثر من راوي فيريد أن يبين أن هذا اللفظ لفظ فلان وليس لفظ الآخر. قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. طبعا ظاهر الحديث لا يحدث عن رسول الله أي مباشرة إلا الثقات وهم الصحابة، لكن المراد أوسع، يعني كأنه يقول لا يحدث حديث رسول الله إلا الثقات، سواء كانوا من الصحابة، وهذه بدهية، فالصحابة كلهم عدول مأمونون أوفياء أتقياء أنقياء أصفياء رضي الله عنهم، وكذا التابعون، وإن كانت قلت الدرجة وثم تقل الدرجة أكثر فأكثر. لا يحدث عن رسول الله في أي طبقة من طبقات الحديث إلا الثقات. طبعا عندما نقول الثقات تقصد الرواة المقبولين، يعني راوي الحديث الحسن يقال ثقة بالجملة بالمعنى اللغوي، ولا يقال ثقة بالمعنى الاصطلاحي، لأن الثقة بالمعنى الاصطلاحي هو راوي الحديث الصحيح، بينما الثقة بالمعنى اللغوي يشمل راوي الحديث الحسن وراوي الحديث الصحيح سواء بسواء. قال وحدثني محمد بن عبد الله ابن قهزاز من أهل مرو قال سمعت عبدان ابن عثمان، سمعت عبدان ابن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء من عالم أو جاهل، من ثقة أو من غير ثقة، من صادق أو كذاب، ما شاء من حق أو باطل، من صدق أو كذب. يعلق بعض أهل العلم يقول وهذا من أفسد الأشياء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وهذا من أفسد الأشياء. لماذا؟ لأن الإسناد هو العمدة الذي تبنى عليه الشريعة كلها. هذا كتاب الله، أعظم كتاب في الدنيا نقل بالإسناد، نقلته الكافة عن الكافة، والأمة عن الأمة، والجيل عن الجيل، بما استغنى عن ورود إسناد خاص له. وكذلك الآن لو نظرنا إلى كتب الصحاح والسنن والمسانيد، إلى الصحيحين أو السنن الأربعة، فإننا سنرى رواية لا أقول العشرات ولا أقول المئات، بل أقول رواية الألوف من أهل العلم وأهل الحديث والرواية، الذين تثبت بروايتهم ثبوت الجبال الرواسي هذه الكتب العلمية التي ألفها أهل العلم السابقون رحمهم الله تعالى أجمعين. قال وقال محمد بن عبد الله ابن قهزاز حدثني العباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول بيننا وبين القوم القوائم. القوائم يعني الإسناد. لماذا سماها القوائم؟ لأن القوائم هي التي لا يقوم أي شيء إلا بها، وهكذا العلم لا يقوم إلا بالأسانيد. وهذا تشبيه جميل جدا، بيننا وبين القوم القوائم، لا تقوم قائمة لأي نص ينسب في الشرع لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام على التفصيل السابق إلا بهذه الأسانيد الثابتة، سواء أسناد الأمة عن الأمة أو الإسناد الخاص بأحاديث البخاري أو مسلم أو أبي داود أو الترمذي أو غيرهم من أئمة العلم. وقال محمد أيضا هو ابن قهزاز، وقال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم ابن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. هذا الحديث رواه غير مسلم الإمام بن أبي شيبة، ورواه من طريقه الإمام الخطيب البغدادي في تاريخه. قال فقال عبد الله ابن المبارك يا أبا إسحاق الطالقاني عمن هذا؟ لم تجعله ثقته به يقبل الحديث دون معرفة مصدره ودون الوقوف على مخبره. قال: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قال: قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش. هذه أول طبقة من طبقات السند. فقال: ثقة. عمن؟ يعني أول واحد ضمناه. عمن؟ قال: قلت عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة. عمن؟ قال: قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوزة تنقطع فيها أعناق المطي. مفاوز أي مسافات، تنقطع فيها أعناق المطي أي تهلك فيها الدواب والإبل بسبب كثرتها وسعتها. وهذا تعبير إنما يراد به الإشارة إلى الانقطاع الحاصل في السند. فالحجاج ابن دينار من أتباع التابعين، إذا روى تبع الأتباع عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى في اصطلاح العلماء المحدثين الحديث المعضل، كما قال الناظم: ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي. إذا كان الانقطاع في راو واحد في وسط السند يسمى منقطعا، إذا كان الانقطاع من راو واحد من طرف السند الأول من جهة النبي فيسمى مرسلا، وإذا كان الانقطاع في آخر السند من جهة المؤلف يسمى معلقا. هذه كلها يجتمع فيها معنى الانقطاع، لكن تختلف صور الانقطاع وتختلف اصطلاحات المحدثين فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوزة تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. الآن بعد أن ناقش الحديث مناقشة إسنادية أراد أن يبين المناقشة المتعلقة بالمتن، والمناقشات الإسنادية تسمى علم الرواية. ويخطئ كثير من علماء المصطلح المتأخرين عندما يعبرون عن علم المصطلح الذي تعرف به أحوال الراوي أنه علم الدراية. علم الدراية هو علم الفقه لهذا النص، وعلم الرواية هو علم الإسناد وتمييزه ورواته وروايته. فما كان من علم الرواية فهو متعلق ما كان من علم الرواية فهو متعلق بالسند، وما كان من علم الدراية فهو متعلق بالمتن. حتى في أصل الاشتقاق اللغوي يقول: دريت هذا الأمر إذا فقهته وفهمته. فالأمر حتى في الاشتقاق اللغوي. والخطيب البغدادي ألف كتابا سماه الكفاية في علم الرواية، ولم يذكر فيه إلا جملة علوم الأسانيد. وقال محمد أيضا ابن قهزاذ: سمعت علي بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: على رؤوس الناس، يعني على الملأ، ونص على ذلك حتى يبين أن هذا الأمر لا يستحيا منه ولا يستتر به، كما أن المبطل جريء في باطله، فالمحق يجب أن يكون جريئا في كشف هذا المبطل. ومن أخطأ على ملأ يقوم على ملأ، لو كان خطأه شخصيا لهمست إليه ولثررته، لكن إذا كان خطأه دينيا وشرعيا وعاما فلا بد من أن تكون التخطئة كذلك سواء بسواء. سمعت عبد الله بن المبارك يقول: على رؤوس الناس، دعوا حديث عمرو بن ثابت، فإنه كان يسب السلف، كان يسب السلف، نسأل الله العافية. والسلف المقصودونها هنا هم الصحابة. ففي ترجمة هذا الراوي الشقي أنه كان يقول: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كفر الناس إلا 5 أشخاص قاتله الله. وهذه الكلمة الباطلة الدسيسة لا يزال الشيعة يتناقلونها إلى هذه الساعة في كتبهم التي يعدونها كتب الثقة والثبت، ككتاب الكافي للكليني، كتاب الكافي للكليني ويجوز الكليني، هذا الكتاب أورد فيه عدة أخبار تدل على هذا المعنى القبيح، نسأل الله تعالى العافية. نعم. قال: وحدثني أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثني أبو عقيل صاحب بهية، بهية امرأة كانت تروي عن عائشة رضي الله عنها. وإذ قد ذكرنا امرأة راوية، نذكر كلمة قالها الإمام الذهبي في ختام كتابه الميزان. معروف أن النساء يوضعن في الكتب في آخر الأمر بعد الرجال والأبناء والكنى والألقاب، يأتي ذكر النساء. يقول الذهبي في ختام كتابه الميزان: ولا أعلم في النساء من اتهمت ولا تركت. لكن هل هذا القول منه ينفي أن يكون في النساء من هي ضعيفة؟ لا ينفي. لذلك بعض الناس استدل بهذه الكلمة الذهبية عن الإمام الذهبي أنه ليس في النساء امرأة ضعيفة، وهذا غير صحيح. الإمام الذهبي ينفي أن يكون منها، أن يكون في النساء من هي متروكة، من هي متهمة. أما أن تكون ضعيفة، أن تكون مجهولة، كل ذلك ممكن. قال: كنت جالسا عند القاسم ابن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك، عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج، أو علم ولا مخرج. فرج يعني سبيل، يعني سبيل منفتح تحل به هذه المشكلة أو تلك. لماذا قال قبيح على مثلك؟ هذا إشارة إلى أن الناس منازل، ما قد يقبح منك قد يقبل من غيرك، وما يقبل من الثالث قد يرفض من الرابع. حتى قالت الصوفية كلمة فيها شيء من معاني الصواب، قالوا: حسنات الأبرار سيئات المقربين. المعنى الذي يراد من عموم المسلمين ليس هو المعنى الذي يراد من خاصتهم، ليس هو المعنى المراد من الصديقين منهم أو من أهل الولاية منهم، كل له مقداره. فهذا الراوي يأتي هذا الرجل القاسم بن عبيد الله يقول له: قبيح على مثلك، يعني وأنت بهذه المنزلة وأنت بهذه المكانة. فقال له القاسم: وعم ذاك، يعني بسبب ماذا تنسب هذا الأمر إلى القباحة أو إلى الشناعة والاستبشاع؟ فقال: لأنك ابن إمامي هدى، ابن أبي بكر وعمر. هذا القاسم حفيد من الطرفين، من جهة الأم ومن جهة الأب، لأبي بكر وعمر. هو القاسم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر الخطاب، وأمه أم عبد الله بن عمر بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال، يقول له القاسم: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه. بالله عليكم، فلنقارن بين هذه الصورة وصورة أخرى بشعة. هذه الصورة الرائعة الرائقة النفيسة النادرة، وتلكم الصورة القبيحة البشعة التي قد يخترع فيها بعض الناس اختراعات، أو يبتدع بدعا، أو يتكلم بالباطل من القول والزور حتى يحفظوا لأنفسهم مكانة بالباطل والزور. قد يخوض بعض الناس فيما لا يجوز لهم ولا ينبغي لهم، لا من حيث الجرأة ولا من حيث الشرع ولا من حيث الأخلاق، فقط ليحافظوا على أنفسهم أو ليوجدوا لأنفسهم مكانا ومنزلة. هؤلاء في غيبة عن أن الله تعالى فوقهم قاهر، هؤلاء في غيبة عن أن الله تعالى عليم بهم سميع لهم، هؤلاء في غيبة عن أن الله هو الذي يرفع ويخفض ويبسط ويقبض، لا إله إلا هو. ونسأل الله أن يخلقنا بأخلاق أولئك النفر، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. قال: وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لأعظم أن يكون، يعني أعظم أي أنا أراه عظيما، أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى يعني عمر وابن عمر تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال: أعظم من ذلك والله، وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. أخبر أو أخبر، يجوز أن تكون هذه وتلك، ولكل وجه مقبول. قال: وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك، أي شهد ابن عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وهما يسألانه في هذا الموقف وفي هذا المقام. وقوله وشهدهما أبو عقيل يعني من باب الزيادة في التوكيد والتوثيق والتمحيص لهذه الرواية، والله الموفق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله أن يكون قد نفعنا سبحانه في هذه الدورة المباركة التي هذا المجلس منها آخر مجالس فيها، سائلا ربي سبحانه أن يمد في أعمارنا بالطاعة والخير لنتمم بقية هذا الكتاب المبارك وهذه المقدمة النفيسة في الدورة القادمة إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.